لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إتمام لشرح متن أخصر المختصرات. وصلنا إلى حد الزنا. قال رحمه الله: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبرها ولا مرة. حد الزنا كما تقدم يختلف، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام إلى مسافة قصر على المذهب، وبالمنذر يرى أنه يغرب ولو إلى أقل من مسافة قصر، ولا يسجن في محل التغريب. طيب، من المحصن؟ المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح لا فاسد، كبلا ولي ولا شهود، إلا إذا حكم به من يرى ذلك، أي من يرى صحته. إذا المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبرها ولو مرة، إذا دخل بزوجته ووطئها مرة صار محصنا، لكن لو أنه عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، فهل يكون محصنا؟ لا، لأنه لم يطأ. قال: وشروطه ثلاثة، أي شروط حد الزنا ثلاثة. الأول ذكره بقوله: تغييب حشبة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. تغييب حشبة أصلية، يقول حفيد صاحب المنتهى وغيره أيضا، يقول: ظاهره ولو بحائل، ولو كان على ذكره حائل وأولجه فيجب عليه حد الزنا ويرجم، والحائل موجود الآن في زمننا. قالوا: حتى ولو كان على ذكره حائل لعموم المنع. ويفهم من كلام الشيخ مرعي في كتابه الموسوعي الذي جمع فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، يفهم من كلامه أنه لم يقف على من اشترط كون الوطء بلا حائل. يقول كلامهم يدخل في من وطئ، أي من جامع وأولج ذكره في فرجها بحائل أو بدون حائل، الحد عليه. قال: حشفة أصلية فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. وتقدم معنا أن فعل قوم لوط حده كحد الزاني من فعل ذلك، وقوله ولو دبرا يعني لامرأة، أي دبر امرأة أو دبر الذكر. وانتفاء الشبهة، تقدم معنا بيان الشبهة، وأنه قد يجامع امرأة يظن أنها زوجته، فلا نقيم عليه الحد. قال: وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. بماذا يثبت الزنا؟ يثبت إما بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد، يعني في مجلس القاضي هذا اليوم، سواء جاءوا دفعة واحدة أو متفرقين، جاء أحدهم الساعة 8 والثاني الساعة 10 والثالث الساعة 11 والرابع بعده، وهكذا، المهم في مجلس واحد، فتقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا. فإن جاء أحدهم في مجلس آخر أقيم الحد على 3 المتقدمين، لابد أن يكون في مجلس واحد، للقصة المشهورة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: بزنا واحد، يعني يشهدون كلهم على هذه الفعلة. أما لو قال أحدهم زنى في ذلك المكان والثاني يقول أنا رأيته في محل آخر في سكن آخر زنى، لا، يشهدون على زنا واحد مع وصفه، فيشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها. أما لو قالوا رأيناهما في حال تعري، لا، هذه ليست شهادة، لابد أن يشهد ويصرح بحقيقة الزنا. قال: وإقراره، يعني يثبت بإقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطن، لأن الصحابي المسمى بماعز رضي الله عنه وارضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله و تحقق من حاله، هل أتى ما يأتي الرجل من زوجته يعني الجماع؟ إن بعض الناس قد يأتي ويقول إنه زنى، ولكن عند التحقق يتبين أنه لم يزني ولم يجامع، لم يزني ولم يجامع. كرجل أذكر أنه سألني قال إن علي كفارة الجماع في رمضان لأني جامعت زوجتي، لو أني أجبته وقلت عليك الكفارة كذا وكذا صيام شهرين إلى آخره مشقة، لكني سألت الرجل إيش اللي حصل، قال إنه وضع ذكره على فرجها وأنزل، وضع ذكره على فرجها وأنزل، يعني ما أدخل ذكره. هذا يسميه الفقهاء الوطئ دون الفرج، هل في كفارة؟ ها؟ لا، ما في كفارة هذا، لأن ما حصل الجماع. الجماع كما ذكر المصنف رحمه الله بعلاج الحشفة وهي رأس الذكر. ولذلك عند القاضي، القاضي يتأكد ويتحرى والجهات المعنية حتى يتيقن أنه وقع عين الفعل المقصود شرعا. وقراءته 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطن بلا رجوع، معناه لو أنه أقر عند القاضي 4 مرات وثبت عليه عند القاضي بعدها بأسبوع قال أبدا ما حصل مني وإقراري أنا راجع عنه، هل نقيم عليه الحد ونجلده أو نرجمه؟ لا، الأمر إليه. والشريعة جاءت بالستر، شريعة لا تتشوف لقطع أيدي الناس والرجم وغير ذلك، إن وقع هذا حكم الشرعي، لكن تتشوف فيه العفو والستر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز سأله فعلت كذا فعلت كذا، يعني ربما أنه فهم أو أنه لم يفعل الفعل المقصود شرعا. طيب، والقاذف الآن حد القذف. القذف في الاصطلاح هو الرمي بالزنا أو اللواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، شهد 3 عليه أنه زنى ولم يكملوا برابع فيقام عليهم حد القذف. إذن حد القذف الرمي بالزنا أو اللواط، وله ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، وهو أمر عظيم ترتب عليه ما ذكره الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذا أولا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثانيا، أولئك هم الفاسقون. فيترتب عليه أمور عظيمة، وبعض الناس قد يستسهل هذا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ويقذف بالزنا واللواط عند السب وعند الشتم والمخاصمة، فيترتب على هذا الأحكام الشرعية. بل حتى لو قذفه بما دون الزنا واللواط كان يقول له يا حمار يا كذا، فيقام عليه التعزير، يؤدب ويسطر بشأنه صك شرعي. إذن أعراض الناس مصونة. تقدم معنا أنه يحرم على المسلم لعن الدابة، فكيف بلعن الإنسان؟ حتى الحنابل رحمه الله جماعة منهم يرون أنه ليس له لعن الكافر المعين لأنه قد يسلم. قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها للآية، ومبعض بحسابه. والمحصن، المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. المحصن في باب الزنا من وطئ زوجته بنكاح صحيح إلى آخره، هنا لا. المحصن الحر خرج به العبد، المسلم خرج به الكافر، العاقل خرج به المجنون، العفيف يعني العفيف ظاهرا ولو تائبا من الزنا، حتى ولو كان قد زنى من قبل وتاب هو عفيف الآن. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه بأن يكون ابن 10 وابن 9، أما لو قذف بالزنا ابن 3 سنوات فلا يقام عليه الحد لأنه لا يتصور من هذا، لكن يؤدب. لهذا قال: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج، أو قذف من لا يتصور منه الزنا. فيعزر، والتعزير هو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر هذا المصنف في الجملة التي بعد هذا قال: ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب، مقدار المعصية قال: ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. وقد يكون التعزير بالجلد، وقد يكون بالسجن، وهذا كثير في الدول، وأيسر وأسهل الجهات المعنية بهذا الأمر. وقد يكون التعزير بإقامته من المجلس وطرده من مجلس الحكم والكلام عليه من القاضي، هذا شديد على بعض الناس الوجهة، فيختلف القاضي، يجتهد في كيفية التعزير. قال: فصل في حد المسكر. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول. يحرم كل شراب مسكر مطلقا، يحرم عليه مطلقا، سواء كان من العنب أو الشعير أو من التمر أو من الرز أو غير ذلك، يصنعون من أشياء كثيرة فيحرم مطلقا. طيب، قول المصنف: كل شراب مسكر. طيب، الحشيش المسكرة والحبوب المسكرة، هو قال شراب، شراب مائع. طيب، والغير الشراب كالحشيشة، هل يقام عليه الحد؟ اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجوب الحد بأكل الحشيشة ونحوها، وقال: أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر. فإن احتاج إلى الخمرة لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف فله ذلك ويقدم عليه بول. سبحان الله، الخمر أخص من البول، فمن يشتري على شربه؟ ولو نظرت إلى المخمور كيف أنه فقد عقله، يمشي في الشارع ويترنح والناس يعبثون بجسده ويأخذون من ماله، وربما يعبثون بأهله وزوجته إذا سكروا عنده في البيت، وربما يسقط في حفرة وفي أماكن خطرة ويموت ويتعرض للسيارات في الشارع. سبحان الله، ولهذا يقول الشاعر: واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. قال: فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر حد، حر 80 وقن نصفها. قال: فإذا شربه أو احتقن به، احتقن به في الدم أو الدبر، أو لت أي عجن به البر، فأكل هذا العجين وفيه الخبر، أو شيء من الفواكه منقوع في الخمر، تمام، فيقام عليه الحد لأنه متشرب بالخمرة. لكن هذا العجين لو عرض على النار طبخ وصار خبزا وذهب الخمر وإسكاره، وما الله أعلم هل يذهب ولا، الأمر آخر، لكن الكلام أكل من العجين أو من الفواكه المخمرة، وهذا موجود في بلاد الغرب، كثير من الأشياء يعني يطبخونها بعد تخبيرها كاللحم وغيره، يفعلون هذا. فإذا شربه واحتقن به مسلم، طيب لو شربه كافر هل يقام عليه الحد؟ لا حد على ذمي ومستأمن شرب الخمرة مكلف، خرج به الصغير والمجنون، لكن الصغير يؤدب ويعزر مختارا، أما لو سقوه الخمر كرها فلا حد عليه، عالما أن كثيره يسكر، لكن ما يعلم ذهب إلى فندق ورأى هذا المشروب يحسب يظن أنه من المشروبات الغازية، شربه وسكر يحصل هذا. إذا لم يكن يعلم فلا يقام عليه الحد. قال: عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 وقن نصفها. إذن الحد 80. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وشيخ الإسلام تيمية يرى أن الحد هو 40 جلدة، وللقاضي أن يزيد تعزيرا إذا انتهك الناس الحرمة وتجرأوا على شرب الخمر، يزيده إلى 80. كما أنه يجتهد في كيفية الجلد أو الضرب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلدوه. فقال: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فيختلف. طيب، إذا جلدناه مرة ومرتين وثلاث وأربع بعد ذلك هل يقتل؟ قال ابن المنذر رحمه الله: ولا يقتل في الرابعة بإجماع أهل العلم إلا شاذا من الناس لا يلتفت إلى خلافهم. طيب، كيف يثبت حد الخمر؟ قال: ويثبت بإقراره مرة كقذف، أقر أنه شرب يقام عليه الحد، أو شهادة عدلين يشهدان بهذا. ولو تقيأ الخمرة، مسكناه وتقيأ الخمرة، هل يقام عليه الحد؟ نعم، لأنه ما تقيأها إلا بعد أن شربها. ألا أما لو وجدت منه الرائحة فقالوا لا يقام عليه الحد، لأنه قد يشرب شيئا يظن أنه مباح ويتبين أنه خمر فيمجه ويخرجه، لكن تبقى الرائحة. قال: وحرم عصير ونحوه إذا غلا أوت عليه 3 أيام. عنده عصير وغلا، صار يقذف بالزبد، ها، ويحصل هذا. وش معنى إذا قذف بالزبد صار يغلي؟ وش معنى؟ هو ما هو على النار، لا، في الإناء بس صار يقذف بالزبد. وش معنى؟ تخمر. تخمر فيحرم. أوت عليه 3 أيام، وضع العصير ومضى عليه بعد 3 أيام احتمال أن يتخمر، لذلك ينهى عنه بعد 3 أيام. قال: نص في القطع في السرقة، ويقطع السارق بثمانية شروط. السرقة هي أخذ مال معصوم خفية، خرج بذلك ما لو أخذه علانية كالغصب الذي يأخذه بقوة والاختطاف. قال: هي أخذ مال معصوم خفية، يأخذه ممن، إما من مالكه أو من نائبه، كما لو سرق من الوكيل أو سرق من المستأجر، استأجر شيئا فجاء من سرقه، أو من المستعير، استعرت منه جوالا فجاء من سرق الجوال، رفعت إلى القاضي فالقاضي يحكم بقطع يده. قال: يا جماعة أنا ما سرقت من المالك، هذا مستعير الجوال وهذا مستأجر، أنا ما سرقت من المالك أو نائبه، يقام عليه الحد. طيب، لو سرق من سارق، حرامي سرق من حرامي، هل يقام الحد؟ الأول سارق، عرفنا، يقام عليه حد. الكلام على الحرامي الثاني اللي سرق من الحرامي الأول، يقام على الأول، أما الثاني لا، لأنه الثاني لم يسرق من مالكه أو نائبه. قال: وكونه، يعني من الشروط، وكون سارق. إذن الشروط: أول شرط قال السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، والثاني قال وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. أما لو أخذ منه منديل أو كيس ما يعرف وش اللي فيه، ثم تبين فيه فلوس ويظن فيه خبز أو أكل يسير، تبين فيه فلوس، يقول ليست هذه سرقة يترتب عليها القطع. عالم بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، المال المحترم هو مباح العين والنفع. فلو سرق خمرا من دار خمار لا يقام عليه الحد. وكونه نصابا هو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال أو ما قيمته أحدهما الشيخ رحمه الله هنا يقدر هذا بنحو 14 ريال في الوقت الذي قدره الشيخ قبل ممكن سنتين، يعني مبلغ يسير 14 ريال قدر دينار، قل دينار ونصف، يلا أقل طبعا من دينار ونصف. وإخراجه من حرز مثله. أما لو وجد الجوال على مرتبة السيارة والسيارة مفتوحة، سرق الجوال، هل سرق الجوال من حرز؟ لا، ما نقام عليه الحد. ولهذا بعض الناس أيضا يقولون هذا سارق ولا أقامت عليه الدولة الحد، لأن الشروط لم تتوفر. وحرز كل مال ما حفظ به عادة، تقدم هذا معنا. وانتفاء الشبهة، فلو أنه أخذ من مال والده خفية هل يقام عليه الحد؟ لا. أو الزوجة أخذت مال زوجها خفية هل تقطع يدها؟ لا، لأن في شبهة، قد يكون لها حق أنه فرط في النفقة فأخذت بدون علمه. لأن هند رضي الله عنها امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية رجل مسيك، فهل علي شيء إن أخذت من ماله لنفسي وولدي؟ قال خذي، عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا ما ينفتح الباب للنساء، قال خذي ما يكفيك، ما بتأخذ كل شيء. بعض النساء خلاص انفتح الباب، لا ما يجوز، تأخذ بقدر الكفاية. قال وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، أما لو رجع فلا تقطع يده. ومطالبة مسروق منها أو وكيله أو وليه، يعني بالمال، يطالب المسروق منه بالمال، لأنه إذا ما طالب ربما أنه وهبه له. إحنا مسكناه وقلنا أنت سارق، لما سألنا المالك قال لا أنا معطيه يا جماعة. قال فإذا وجب أي حد القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمته، يعني وجوبا. إيش معنى حسمت؟ قديما كانوا من أجل ألا يستمر النزيف عندهم طريقة لإيقاف النزيف، على ما وصل إليه علمهم في ذلك الزمان قبل وجود الطب الحديث وأشياء أنفع وأحسن. إيش يعملون؟ عند القطع يحضرون زيتا مغليا، في مجرد ما تقطع اليد يضعون طرفها فقط في الزيت. إيش يعمل الزيت في اللحم والعروق؟ أنت إذا وضعت اللحم في الزيت إيش يعمل؟ ينكمش ولا لا؟ ها؟ ويلتصق بعضه ببعض فتنسد العروق ويتوقف النزيف. في طريقة لهذه عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رمي ليتوقف الدم، وثبت يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي يدل على نفعه. قال فإن عاد، يعني إن عاد إلى السرقة بعدما قطعنا يده اليمنى، قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. دليل؟ قالوا حديث رواه الدارقطني، وثبت ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن المنذر قطع الرجل بعد اليد كالاتفاق من أهل العلم. دائما أنا أشدد فيما يتعلق بكلام المنذر رحمه الله، لأنه من أهل الاستيعاب، وبعض الناس عنده خطأ وسوء فهم. يعني مثلا بعض الناس يسمعك بأن الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ولذلك إذا جاء له بإجماع قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ويرد الإجماع كله، وهذا خطأ. الإمام أحمد يحتج بالإجماع في مسائل جمعها بعض أهل العلم، والناس لهم كتب في الإجماع، وفي كتب الفقه المغني وغير المغني وأجمعوا ويذكرون الإجماع. فمراد الإمام أحمد من ادعى دعوة غير صحيحة يدعي فقط الإجماع، وكلامه كان موجها إلى بعض أهل البدع الذين يدعون الإجماع في مسائل، فيفهم كلام الإمام أحمد على وجهه. أيضا بعضهم يرد كلام المنذر، يقول المنذر متساهل، متساهل المنذر، ولكن حينما يقول المنذر كالاتفاق ويقول لا أعلم أحدا قال به، وأحيانا ينص في كتابه الأوسط لا يقول لا في الشام ولا في العراق ولا في الحجاز ولا من لقيت منها العلم، وهو من أهل التتبع والاستيعاب. إيش معنى هذا؟ معنى أن أكثر أهل العلم والعمل على هذا، فكل هؤلاء على غلط. ولذلك يتهيب طالب العلم والعالم من مخالفة الجمهور في مثل هذه المسائل. قال فإن عاد، يعني بعدما قطعت رجله اليسرى هل تقطع اليد اليسرى؟ لا. قال فإن عاد حبس حتى يتوب، كما قال الزهري رحمه الله وغيره. ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. غرم القيمة لا المثل ولو مثلية، غرم القيمة لأنه سقط عنه القطع فعوقب بالتغريم مرتين. إذا سرق ثمرا من النخل أو غيره أو ماشية من غير حرز، لكن لو سرقها من حرز، سرق التمر من الحرز موضوع في غرف ومغلقة وجاء وسرقه فتقطع يده، سرق الماشية من الحظيرة تقطع يده. قال ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. زمن مجاعة غلاء، يعني مجاعة سببها الغلاء وسرق فيها، لا تقطع يده إذا كان سبب السرقة أنه لم يجد ما يشتري، غلى سعره ما عنده سيموت مجاعة وسرق، هل تقطع يده؟ لا. وانظر إلى سمو الشريعة في مراعاة مثل هذه الأحوال. يموت الآن الرجل، قد يكون رجل فاضل، وهذا حال كثير من المسلمين الحمد لله، بل الأصل في المسلمين، لكن إيش يعمل؟ بيموت ويعلم من هذا عنده طعام ورافض يعطيه فأخذ منه سرقه، لكن ما تقطع يده إذا لم يكن عنده ما يشتريه، ها؟ أو لم يجد ما يشتريه، لم يكن عنده ما يشتري به، أو لم يجد ما يشتريه. تمر أيام عندي فلوس لكن ما في شيء يباع في السوق، ما في بضائع. لا تنظر لحالنا الآن، انظر لحال الناس في قرى في رأس جبل ما في شيء، فلو سرق لم تقطع يده. فصل في حد قطاع الطريق وفي البغاة. قطاع الطريق سموا بهذا الاسم لأنهم بفعلهم قطعوا على الناس طريقهم ومنعوهم من السلوك فيه، وهم المحاربون المذكورون في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال وقطاع الطريق أنواع، والعقوبة على أنواع أيضا، لأن أفعالهم تختلف، اختلفت العقوبة. والعلماء كابن عباس رضي الله عنهما وغيره نظروا في الآية واستنبطوا منها أن العقوبة تختلف لاختلاف ما ذكر في الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، في فعل يترتب عليه القتل، القتل والصلب، قطع اليد والرجل من خلاف، النفي من الأرض. فقالوا أربعة أنواع. ومن أهل العلم من يرى أن ذكر العقوبات الأربع فيه تخيير لإمام المسلمين في عقوبتهم، فيختار من الأربع ما يؤدي إليه اجتهاده وفق المصلحة، لأن تصرف الراعي منوط بالمصلحة كما في القاعدة الشرعية المعروفة. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد، يعني قتل من يقتل به أو من لا يقتل به، كرجل قاطع طريق قتل ولده عند قطعه الطريق. الأصل أن الوارد لا يقتل إذا قتل الولد، لكن هنا سيقتل. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال، يعني أخذ مالا يبلغ نصاب السرقة، إيش العقوبة؟ قال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. قتل يعني حدا لا قصاصا، فلا أثر لعفو الولي. ومن قتل فقط، الأول قتل وأخذ المال، لكن الثاني قتل فقط قتل حتما ولا صلب، الثالث ومن أخذ المال فقط قطعت يده، يعني أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى من خلاف في مقام واحد وحسمت وخلي. وإن خاف السبيل فقط، يعني ما أخذ المال ولا قتل، أخاف السبيل فقط وتمكنا منه، قبض عليه نفي وشرد، فينفى ولا يؤذن له أن يأوي إلى بلد، كلما دخل بلد طرد منها. وشرط ذا وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، ثبوت قطع الطريق وحرز ونصاب. إذن قطاع الطريق من هم؟ هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر أو الجو، فيغصبونهم أموالهم المحترمة مجاهرة. دخل على بقالة ومعه سكين وأخذ ما في الدرج وهرب، هذا قاطع طريق، هذا قاطع الطريق. ولهذا على كلام المؤلف، من أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد. طيب لو تعرض للناس ما هو بسكين، بعصا، بعصا وأخذ أيضا قاطع طريق، حجر كبير فأخذ أموال الناس بهذا، قاطع طريق، سواء كان في البر في البحر في الجو في الصحراء في البنيان، قاطع طريق. قال ومن تاب منهم قبل وشرط ثبوت ذلك ببينة وإقرار مرتين وحرز النصاب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله وأخذ بحق آدمي، يعني بالقصاص أو بقيمة المتلفات أو بدلها، أما حق الله فيسقط، اللي هو القطع من خلاف أو القتل، الصلب، النفي، فيسقط عنه تحتم القتل والنفي وقطع اليد والرجل والصلب، يسقط عنها متى؟ إذا جاء تائبا، لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن حقوق الآدميين إذا جاء تاب نقول بس أنت قتلت فلانا، أنت سرقت المال، أعد المال. قال ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، الحمد لله. ولهذا ليس لأحد أن يعير شخصا بذنب فعله وتاب منه. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته، أريد في نفسه بقتل أو فعل فاحشة، أو حرمته بقتل أو زنا، ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. فإن اندفع بدون القتل فليس له أن يقتله، الآن تتمكن من دفعه ومعك السلاح، تتمكن من إطلاق النار على رجله، أنت عندك قدرة وماهر، فأطلق على رجله، لا تطلق على صدره ليموت، أطلق على رجله بدون إن أيضا إن أمكن هروبه بالصياح والمناداة وهرب، خلاص الحمد لله. ليش؟ لأن الأصل الدفع بالأسهل فما فوقه. وأيضا أنت ستدخل في إشكالات نظامية وأمنية، قتلته في منزلك، حققوا معك، قلت دخل علي حرامي سارق، أثبت أنه سارق، يأتي أقاربه يقولون لا ولدنا ليس بسارق، هذا استدرجه وقتله في البيت، بينهم عداوة، فتدخل في إشكالات. فلهذا الشريعة جاءت بما فيه حفظ الحقوق ودفع الشر عنك وعن غيرك. قال رحمه الله والبغاة، الآن هذا فصل مستقل أو باب مستقل عند الفقهاء، أحكام البغاة. البغاة من هم؟ قال ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. إذن هم أصحاب شوكة وقوة ومنع يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. وهذا الباب مهم جدا، لأن كثيرا من المشاكل الواقعة في زمننا سببها الجهل بهذا الباب أو المعاندة أو رد النصوص الشرعية بالعقل، وهذا موجود عند أهل البدع كالخوارج في زمن علي بن أبي طالب، ردوا النصوص هذه بعقولهم وقاتلوا عليا والصحابة وكفروا أهل الإيمان وقتلوا علي بن أبي طالب في آخر الأمر. فعندهم إشكالية، مشكلتهم وخصومتهم مع النصوص الشرعية. الأصل أن عندهم خصومة مع النصوص الشرعية، ويترتب على هذا الخصومة مع الأفراد حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كبيرهم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وذكر الشيخ ابن تيمية أن من مما يتصف به الخوارج ويميزهم ويعرفون به رد السنة بظواهر القرآن. تقول قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يقول قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حيث وجدتموه يعني في دخل بلدنا بعهد وأمان. الآية ليست في من دخل بعهد وأمان، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فانظر كيف رد الحديث بفهم سيء لكتاب الله تبارك وتعالى. أي البغاة يعني يختلفون عن الخوارج، البغاة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، الخوارج لا، بغاة تخرجون بتأويل سائغ على الإمام. اجتمعوا مجموعة لهم قوة ومنعة، أما لو خرج 20-30 هؤلاء لا يقال عنهم بغاة، يقال عنهم عند الفقهاء انتبهوا ترى هذه أحكام شرعية، يقال عنهم قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة. لهم شوكة ومنعة لا، مثل لواء الجيش، لواء في الجيش انفصل ومعهم أسلحة واجتمعوا، ويحتاج في كف شرهم إلى جيش، هكذا ضبط الفقهاء. كيف يكون لهم شوكة ومنعة؟ أن يحتاج إلى جيش في كفهم. لكن إذا كان كف شرهم يندفع بإرسال سيارة من سيارات دوريات الأمن، سيارتين ثلاث، فرقة فرقتين، لا الكلام في من يحتاج إلى جيش. فهذه أو هذا أمر عظيم في الدولة الإسلامية، فلذلك ذكرت الأحكام وعقد له باب. إذن البغاة لهم شوكة ومنعة وخرجوا على الإمام، من هو الإمام؟ حاكم المسلمين. طيب كيف تثبت الإمامة؟ كيف يثبت أن هذا هو الإمام الذي تجب طاعته والسمع له ولا يجوز نزع البيعة، ومن نزع البيعة مات ميتة جاهلية؟ قال الحنابلة رحمة الله عليهم وغيرهم من الفقهاء يثبت أو تثبت الإمامة له بأمور، منها الإجماع الاتفاق كما اتفقوا على إمامة أبي بكر، اثنين أن يعهد له من قبله كما عهد أبو بكر لعمر حتى لو ما اختاره غير الشورى، هذا الإمام قال من بعدي في الإمامة فلان خلاص، ثلاثة أن يختاره أهل الشورى، أربعة أن يغلب الناس بسيفه حتى يستتب له الأمر كما غلب عبد الملك بن مروان ابن الزبير، عبد الملك بن مروان غلب ابن الزبير وتولى وقامت الدولة الأموية. الدولة العباسية أيضا قامت بالسيف وستب لهم الأمر خلاص. فما يأتي شخص يقول يا أخي أنت أصلا جدك أخذ الملك بالسيف فليس لك سمع وطاعة، لا يا أخي، حتى جده إذا استتب له الأمر. الإسلام دين يتعامل مع الواقع، فلو جاء شخص قال أنا ما أعترف أن هذا هو الحاكم، طيب من هو الحاكم؟ من الذي يأمر وينهى أو بيده بقاليد الأمور في الدولة، الأمور السياسية، وهو قائد الجيش واو إلى آخره؟ هذا حتى لو ما اعترفت به أنت اعترافك لا يلتفت له الناس. فبناء على إمامته يتترتب الأحكام، من خرج عليه فهؤلاء هم البغاة. طيب إذا تفرق الأئمة في البلدان فكل إمام في بلده تثبت له الإمامة. بعض الناس يقول لا بد أن يكون واحد على العالم الإسلامي كله، هذا ليس بصحيح. في زمن السلف رضي الله عنهم كان هناك إمام في الدولة العباسية وكان هناك إمام في الدولة الأموية في الأندلس، ثبتت لذاك الإمامة ولهذا الإمامة. طيب قال بتأويل سائغ، يعني عندهم تأويل سائغ، ولو أنه خطأ كدعوى أن هذا الحاكم ظالم وفعل وفعل. أما التأويل غير السائغ مثلا يقولوا معنى واحد أحسن منه، ونحن ما نرضى، نفوسنا ما ترضى هذا الإمام، هذا تأويل غير سائغ. معك واحد تريد أن تنصبه إمام بدل هذا الإمام، طيب إحنا عندنا 20 أحسن من رفيقك هذا. فالقضية ليست يعني قضية شهوة وهوى نفوس، أو يقول إحنا والله ما نرضى، ما ارتحنا لنا نفسيا، ما ارتحت لنا نفسيا، زين جزاك الله خير، وهذا شعور يعني نتفهمه، لكن هذا هو الحاكم، أنت تتعامل مع واقع. ونقول الذين يعني يحصل منهم مشاكل هؤلاء يعني أناس يذهبون بعيدا في الخيال والأماني والأحلام، وتزين لهم أنفسهم خلاص في يوم وليلة سننزع هذا الحاكم ونتولى بداله وتستتب الأمور. رأينا ما حصل في العالم الإسلامي من آثار مثل هذه الأفعال، صعب صعب جدا. ولذلك بالرحمة الله عز وجل بنا أنه ما أوجب علينا أن نخرج على الحاكم الظالم، وإلا أزهقت الأنفس وفسدت البلدان. أمرنا الله عز وجل بالصبر على جوره ولنا الأجر، والله عز وجل يحاسبه. ولهذا هنا يقول من يخرجون على الإمام، يعني ولو كان ظالما جائرا، ولو كان ظالما جائرا. قال كيف ما نخرج على ظالم جائر؟ طيب خلاص نزعت الظالم الجائر هذا ووليت صاحبكم وصديقكم، هو بيصير أظلم منه وبيأتي من ينزعه. الأمر جد خطير، فلذلك ما ينبغي لعامة الناس أن يدخلوا في هذا، أمر خطير جدا. طيب قال رحمه الله إيش يلزم الحاكم لما خرجوا هؤلاء؟ يرسل عليهم طيارة ويفنيهم ويبيدهم؟ لا، يلزمه أولا مراسلتهم، ويحرم قتلهم مباشرة، ما لأنك إذا راسلتهم كما أرسل علي رضي الله عنه بن عباس الخوارج، فرجع منهم من رجع، هذا أسلم لأهل الإسلام، يراسلهم وتحصل مفاوضات، وإذا ذكروا مظلمة أزالها، شبهة كشفها، ويرجعون الغالب. إذا ما رجعوا يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. طبعا قالوا لا يباشرهم بالقتال إلا إذا خاف كلبهم أن يشرهم، كالصائل إن خاف أن يبدأه بالقتل. شخص هجم عليك في بيتك ربما يكون مع سلاح، ما تدري، ما تعلم اللي في يده سكينة وسلاح، ومعك سلاحك لك أن تقتله خوفا أن يبادرك بالقتل. كذلك البغاة إذا خشي منهم مثل هذا. قال يلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاوا وإلا قاتلهم قادر. قال ويجب على الرعية معونته على قتالهم، ما يأتي أحد يقول أنا ما لي دخل، هذا ملكك تولى أنت، لا يا أخي، يجب إعانة ولي الأمر على هذا، وإلا وصل الفساد إلى بيتك وإلى البلد بأكملها. فصل في المرتد. المرتد من كفر طوعا ولو هازلا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك، ولو مميزا بعد إسلامه أو بعد أن نشأ على الإسلام. إذن المرتد كما ذكر المصنف قال والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، يعني رجع عن دين الإسلام، سواء نشأ في الإسلام أو كان كافرا وأسلم ثم ارتد. علم من كلام المصنف ولا مميزا أن الردة تصح من المميز، نعم، لكن لا نستتيبه ولا نقيم عليه الحد إلا بعد البلوغ. ورواية ثانية عن الإمام أحمد أن المميز يصح إسلامه ولا تصح ردته، صدره صاحب الفروع ومال إليه الموفق والشارح. قال رحمه الله فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، كأن يقول إن اللحم محرم أو إن الخبز محرم أو إن الزنا حلال، ظاهرا مجمعا عليه كفر. طيب يترتب على كفره أمور، منها الاستتابة، قال فيستتاب ثلاثة أيام سنة أو وجوبا، وجوبا هذا هو المذهب. وعنه تستحب الاستتابة، صحه الشيخ ابن عثيمين قال إلا إن كان في استتابته مصلحة، كأن يكون رجلا له مكان ومنزلة، وإذا رجع وتاب فهو أحسن لأهل الإسلام ولعشيرته ومن يتأثر به فيستتاب. وبالمنذر يقول يستحسن أن يستتاب في مكانه، لأن هو مرتد، نقول الآن تتوب، إما تبقى تنى في مكانه. توسط رحمه الله. طيب استتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل كما ذكر المصنف. طيب وإن تاب فلا شيء عليه، لا يحبس ولا يجلد، ترغيبا له في البقاء على دين الإسلام. أيضا إذا تاب لا يحبط عمله، لأن الله عز وجل قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فيمت وهو كافر. أما إذا لم يمت وهو كافر مفهومه أن عمله لا يحبط، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحبط عمله. طيب قال ولا تقبل ظاهرا، يعني في الحكم الشرعي في الظاهر لنا لا نقبل توبة هؤلاء، لكن لو كانت توبته صحيحة فتنفعه عند الله عز وجل. لا تقبل ظاهرا أي التوبة ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ارتد وتاب تركناه ثم ارتد وتاب، يعني تكررت منه الردة. طيب أقل ما يحصل به التكرر حتى لا نقبل منه التوبة، على بحث الشيخ منعي رحمه الله يقول ثلاث مرات لظاهر الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، مرتين وثالثة. قال ولا من منافق لا تقبل من التوبة. الشيخ منصور يقول إلا إن تاب هذا المنافق وأشاع ما عليه أتباعه ومن هم على دينه ومعتقده السابق وفضح عقيدتهم وتبرى منهم وبين، قال فهذا يقبل منه ظاهرا وباطنا. كلامه زين هذا حسن. وساحر، الساحر إذا قبض عليه يتوب، ما في ساحر لا يتوب، توبته في كثير من الأحوال كذب ليتخلص من القتل، فلا تقبل منه التوبة. إذن المرتد يقتل، قالوا إلا رسول الكفار المرتد فإنه لا يقتل، لأن رسولي مسيلمة كانا مسلمين وارتد وجاء إلى أهل الإسلام كرسولين فلم يقتلا. قال وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة، لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني إذا تبت من غيبة أو قذف لشخص فلا تستبيحه، لا تؤتي وتقول يا فلان قلت فيه كذا وكذا، لأن هذا يزيد الشر بينك وبين الله ويكفي الحمد لله. قال فصل في الأطعمة وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. إذن الضابط أن يكون الطعام طاهرا، هذا واحد، خرج به النجس، لا مضرة فيه، خرج به السم، ولا يكون مستقذرا كالعذرة، فالأصل الحل. قال وحرم نجس كدم إلا إيش؟ إلا الكبد والطحال، الدم محرم إلى الكبد والطحال والذي يكون في العروق وفي خلال اللحم، لذلك عند شوي اللحم يخرج منه شيء من الدم، هذا حلال. قال وميته إلا السمك والجراد، استثنى هذا اكتبوه، ومضر فيحرم المضر كالسم ومن حياء. طيب والدخان مضر ولا لا؟ إذا ثبت ضرره فيحرم، هذا الذي عليه أكثر أهل الطب. ومن حيوان بر، يعني يحرم من حيوان البر ما يفترس بنابه، كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، لا ضبع، الضبع مباحة لورود الحديث أن فيها الفدية عند قتلها، في الضبع فدية، دل على أنها من الصيد المباح. بعض الناس يأكلونها، بعض الناس يأكلونها، أنا وأنت ما يمكن أن نأكلها في حياتنا إلا يشاء الله، لكن بعض الناس عايش في صحراء ما عنده شيء يأكله. يا جماعة إلى الآن موجود، أنا رأيت بعض الناس ذهبوا لأماكن يقول ما عندهم حتى الماء، زجاجة الماء يفرحون بها إذا أعطيناهم الماء، يموتون من الجوع، ترون صورهم يموتون من الجوع، لو وجدوا الضبع وهو حلال يتركونه؟ لا، ما يتركونه. ولذلك بعض الناس أيضا يستشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. يقول كيف يا أخي عند الجوع والله تشربه تموت الجوع، أنت ما عندك أنت أهلك إلا هذا الإناء وقع فيه الذباب، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى دفع الداء، لأنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الذي فيه الداء، فيغمس من أجل إذهاب الداء بالدواء ثم ينزع وتشرب. بل الآن أنا رأيت في بعض البلدان، يعني الذي منكم سافروا في السوق وغيره، يبيعون الأشياء الذباب كثير في ومع الطعام، وبعد ما تجلس مدة إذا جيت تشتري ويشوي لك اللحم، من ترى اللحم قبل ما يشويه ويغسله مختلط مع الذباب خلاص. فلذلك بعض الناس ما يتصور، ينظر لحال الرفاهية ثم يبدأ يطعن في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. قال لا ضبع، وطبعا أيضا لا نرجع لهوى النفوس، مثل أيضا الضب، أنا ما أكله ولا أنت، لكن في ناس يأكلونه حلال، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، جاء له بضب مشوي أو حنيذ، فأخبر فكف، قال لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه، ما تعودنا عليه، فأكل الصحابة رضي الله عنهم في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على إباحته. ومن طير، يعني يباح من أو يحرم من الطير ما يصيد بمخلب كعقاب وصغر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من مكون وغيره كبغل. متولد من البغل، متولد من إيش؟ البغل متولد من إيش؟ ها؟ من الخيل والحمر. متأكدين أن حرام البغل؟ حرام، لأنه متولد من حرام. طيب لو كان من الخيل وحمار وحشي، الحمار الوحشي حلال ولا حرام؟ حلال، المحرم الحمر الإنسية المستانسة، حمار وحشي حلال. فلو تولد من الخيل أو من حصان وحمار وحشي فهو حلال. قال ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع، لأنه في الحديث استاذن طبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الضفدع ليجعلها في الدواء، فنهاه وقال إن رقيقها تسبيح وتمساح، قالوا لأنه يفترس بنا به وحية، والباقي حلال، حيوان البحر الذي يعيش في البحر، أما اللي يعيش في البر والبحر قالوا لا. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه، اضطر وعنده لحم من هذه اللحوم المحرمة، لحم يعني مما تقدم عندنا، لحم فهد ولا أسد ولا غيره أو ميتة، فيأكل، يأكل جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا، ما يشد رمقه حيث أنه ما يموت، ما يكفيه فقط. طيب هنا إشكال، يأكل ما يشد رمقه، لو أنه يعلم أن الضرورة دائمة، الآن مر على هالطعام هذا أو اللحم المحرم ويعلم أن الضرورة دائما هو يمشي الآن يبحث عن طريق للخروج من هذه الغابة أو من هذه الصحراء. لو أكل ما يشد رمقه بعد ساعة ساعتين بيجوع، فهل له أن يأكل حتى يشبع؟ ها الموفق يقول نعم إن دامت الضرورة. وقوى صاحب الإنصاف أيضا أنه إن دام الخوف فله أن يأكل ويشبع، مستمر الخوف، وربما لا يجد في اليوم الثاني مثل هذا اللحم. طيب هل له التزود؟ والآن هو مر على ميته، هل له أن يتزود من لحمها؟ فإذا كان بعد ساعات من الغد أكل منها، هل له ذلك؟ له أن يتزود، مجرد تزود يضعه معه، فإذا احتاج أو اضطر جاز له. قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة، هذا المجتاز به في القرى. أما في الأمصار فإنه يجد فندق ويجد مطاعم، لكن في القرى ما فيه لا مطاعم ولا فنادق ولا بقالات، مر عليك. فيلزم مسلما أي المسلم ضيافة المسلم، متى يوم ليلة قدر كفايته، يعطي ما يكفيه من الطعام والشراب، وتسن 3 أيام. فصل في الذكاة، لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. الذكاة تشمل، الذكاة تشمل الذبح والنحر والعقر، ويأتي إن شاء الله بيان هذا. ولهذا عرفت الذكاة بأنها ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر، إما بذبحه كالبقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثانيا النحر، نحر الإبل وهي قائمة، بطعنها بسكين في الوهدة التي فيها أصل العنق، ثالثا بإيش؟ بالعقر، كأن يند البعير ويتوحش ما تستطيع أن تمسكه، ويخشى الناس أو ثور خلاص توحش استاحش ما أحد يستطيع أن يقرب منه في البرية، هذا ما يمكن أن ننحره أو أن نذبحه، ما في حل إلا العقر، فيضرب بالبندقية إن مات الحمد لله هذه ذكاته، فإن جئنا ووصلنا إليه وفي حياة فنذبحه. قال غير جراد ونحوه إلا بذكاته، الجراد ما يحتاج إلى ذكاة وكيف يذكيه. وشروطها 4، كون ذابح عاقلا مميزا، يعني ولو امرأة ولو حائضا ونفساء فيصح الذبح منها أو الذكاة منها. قال المصنف ولو كتابيا، يعني وأبغاه كتابياني، وخالف هذا شيخ الإسلام فيرى أنه يصح ولو لم يكن أبواه كتابيين. فلو أن ذبيحتك، ذبيحتك يوم العيد ذبحها يهودي، وكلته وذبحها يهودي، هل يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ها يصح ولا ما يصح؟ وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم، ما ليس المراد بطعامهم الفاكهة، هذه ما فيها ذكاة، ولا المراد بالطعام ما يحتاج إلى ذكاة. فاليهودي إذا ذبح أو النصراني كالمسلم في الحل. ولذلك إذا كنت في بلد ما وجدت مطعم مسلمين تذهب إلى مطعم يهود، لأن اليهود يتحرزون شد التحرز، بل يهود عندهم تشدد، فلا يذبح منهم إلا من يسمونه بالعيلوم بمراسيم معينة وله صفات، تشددون في الذبح، يذبحون كما يذبح المسلمين. قال ولو كتابيا والآلة، يعني من الشروط، وهي كل محدد غير سن وظفر. ومن الشروط أيضا قال وقطع حلقوم ومريء، قطع حلقوم ومريء، قطع مجرى النفس ومجرى الطعام، قطع ما قال إبانة، يكفي القطع. قال وسن قطع الوجين، قال وهما عرقان محيطان بالحلقوم، والأولى قطعهما خروجا من خلاف كما ذكر صاحب الإقناع. وما عجز عنه كواقع في بير ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، وتقدم الكلام على هذا في البعير الذي ند واستوحش. فإن عانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. سقط البعير في البئر ما نستطيع أن ننحره، هو الآن في البئر في آخر، فضربوا بالسلاح لكن رأسه في داخل الماء، فما الذي أزهق روحه، الرصاص ولا الماء؟ ما ندري، اختلط المبيح بالمحرم، فنغلب جانب الحرام، اجتمع حاضر ومبيح وغلب جانب الحظر، قاعدة شرعية. وقالوا بسم الله، هذا من الشروط عند تحريك يده، بسم الله يحرك يده. وتسقط سهوا لا جهلا، قد ينسى التسمية فتسقط. حكاه ابن جرير إجماعا، اكتب عندك، حكاه ابن جرير إجماعا، تسمية تسقط سهوا عند الذبح، سهى وما ذكرها وذبح ثم قال نسيت، فتسقط سهوا لا جهلا، يعني ما ينبغي أن يقدم على الذبح أو التذكية إلا بعد أن يتعلم أحكامها. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، بعد ما ذكينا خرج الجنين ميت، ذكاة الجنين ذكاة أمه. وكرهت بآلة كالة يعني غير حادة، وحدها أن يكره حدها بحضرة مذكى، وأن يذبح أختها أمامها أيضا. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، تعريب هذا، ونفخ لحم لبيع، لأنه يغش المسلمين. أما لو نفخه لتسهيل الذبح، آسف، لو نفخه لتسهيل السلخ فلا بأس. وسنة توجيهه إلى القبلة، علم منه أنه لو وجهها لغير القبلة فالتذكية صحيحة وتحل الذبيحة، ولكن يكره أن يوجهها لغير القبلة. على شقه الأيسر، وهذا معروف، ورفق به وتكبير. هل من الرفق به أن يتمهل في نحره؟ لا، بل يبادر بسكين حادة لإزهاق روحه، هذا أرحم به. قال فصل في الصيد، صيد مباح وشروطه أربعة، كون صائد من أهل ذكاة، وأهل الذكاء تقدم معنا المسلم أو الكتابي. قالوا شرط ألا يكون محرما، يعني المحرم يحرم عليه الصيد. أيضا من الشروط قال والآلة، وهي آلة ذكاة، يرمي عليه سكين أو يرمي الرمح أو الرصاص، الرصاص الحاد الذي يقتل بحده ويدخل، هذا أيضا مما تحل به أو يحل به الصيد. قال أو جارح، الجارح هو ما يصيد منابه أو مخلبه. طيب الجارح له شروط، نعم. قال أو جارح معلم، طيب كيفية التعليم؟ قال وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. قالوا إلا الطير فإنه لا يعلم إلا بالأكل. قال ورساله قاصدا من الشروط، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. عندك كلب سلوقي وانت غافل ما دريت له ذهب وصاد وأتى لك بأرنب، هل يحل؟ لا، لابد أنك أنت الذي ترسله. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. كلام الفقهاء لبيان ما في الآية. والتسمية عند رمين أو إرسال، عندما يريد أن يطلق بالمندقية بسم الله ثم يطلق، أو عندما يريد إرسال الكلب أو الصقر. ولا تسقط بحال، في التذكية تسقط لكن عند الصيد لا تسقط بحال، لأن التذكية يكثر الذبح، كل يوم الناس يذبحون فربما يحصل السهو، أما الصيد ما يصيد إلا في السنة فلا يعذر بالنسيان. قال وسنة تكبير معها، بسم الله الله أكبر. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه، الصيد له صاد غزال أو بعيره أرسله أطلقه لم يزل ملكه عنه باق في ملكه. باب الأيمان، للأيمان أو اليمين أو القسم هو توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وفي سورة المائدة ذكر الله عز وجل كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين وكسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: تحرم بغير الله، الحلف بغير الله بالولي أو الجن أو بشرفه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحياة النبي، أشياء كثيرة يحلف بها الناس. ما الحلف بالله عز وجل؟ لكن يعدلون إلى هذا، سبحان الله، ما أدري لماذا. الشيطان يزين لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. تحرم بغير الله وصفة من صفاته، قال: وعزة الله وقدرة الله. طيب والقرآن وكلام الله يجوز؟ يجوز، لأنه من صفاته. فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، قال: والله لا أكل من عشائك يا فلان، وأكل من عشائه فعليه الكفارة لأنه حنث، يعني فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنث. طيب ولوجوبها أي الكفارة 4 شروط: قصد عقد اليمين، فلو حلف لغوا فلا كفارة عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيش اللغو اليمين؟ تقول: والله تتعشى معي الليلة، والله أنت تزورنا، أنت ما تقصد الحلف لكن يجي على اللسان، فهذا لا كفارة فيه بحمد الله. وكونه على مستقبل، والله لا أدخل بيت فلان، أما طبعا على المستقبل ممكن، أما لو حلف على أمر غير ممكن كان يعني يقول: والله لا أصعد السماء ولا أطير في الهواء، هذا ما في كفارة، الكلام على مستقبل ممكن، مستقبل خرج به الماضي، قال: والله إني ما شربت من هذا اللبن، وهو قد شرب، ليس عليه كفارة، الكفارة على أمر مستقبل، والله لا أشرب، فإن شرب أو لم يشرب ترتب الحكم الشرعي. وكونه على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس، اليمين الغموس أن يحمل على أمر ماضي، يقول: ما فعلته قد فعل. ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، هو يظن أن هذا هو أخو فلان وحلف ثم يتبين الأمر بخلافه. ولا على فعل مستحيل فلا كفارة في الحالين. أيضا من الشروط قال: وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكرهين. أما لو أكرهه هو حلف لا يدخل بيت فلان فحملوا وادخلوه مكرها فلا كفارة، ولا تنحل يمينه بحمد الله، غير مكره أو جاهل أو ناس، أيضا إذا كان ناسيا وفعله لا كفارة. قال: يسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، قال: والله ما أزور عمي، يسن أن يكفر عن يمينه، يسن أن يكفر عن يمينه، يحنث يكفر عن يمينه. وإذا حلف على إذا حلف على قلنا ترك البر والصلة، وأيضا هي من جهة أخرى هو حلف على فعل العقوق أو قطعة الرحم، قال: وعكسه بعكسه، وتجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، حلف أن يشرب الخمر فنقول يجب عليك أن تكفر وتحنث في يمينك، حلف أن لا يصلي يجب عليه أن يكفر، وعكسه بعكسه. فصل في كفارة اليمين وجامع الأيمان. وإن حرم أمته حلالا غير زوجة، أما تحريم الزوجة فهذا ظهار كما تقدم، لكن هو نحرم قال: اللحم علي حرام، لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله، لقول الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذه تحلة اليمين. قال: وتجب أي الكفارة فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة. طيب الصوم، بعض الناس يقول: يا أخي أنا حلفت لا تخليني أصوم 3 أيام، يقول: لا، الصوم إذا عجزت عن أحد هذه الأمور الثلاثة أنت مخير، فإن عجز كفطرة، كذا عندكم كفطرة، ها، صام ثلاثة أيام متتابعة، يصوم ثلاثة أيام متتابعة، لا بد أن تكون متتابعة للقراءة المشهورة. وما بنى يمين على العرف، يعني إذا اشتهر المجاز حتى غلب على الحقيقة اللغوية، كالدابة، دابة ما يدب على الأرض، لكن إذا قال والله لا أركب دابة يقصد بهيمة الأنعام، لأن الدابة تطلق عليها، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما. أما إذا كان ظالما ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، علم من أنه وإذا كان مظلوما فله أن يتأول كما تقدم معنا. قال إن احتملها لفظها كنيته ببناء وسقف السماء، نقف عند هذا، كم مضى؟ طيب الحمد لله. الآن بقي معنا النذر، وش بعد النذر يا أخوان؟ كتاب القضاء هو آخر شيء بإذن الله عز وجل، نكمله غدا. وفي أسئلة اليوم؟ ما في جوائز، ها؟ طيب الجوائز غدا إن شاء الله الإجازة بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا.